الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني عايز قبل ما أبدأ في درس النهاردة، في علم جديد الآن بيدرس اسمه علم إدارة الأزمات. هذا العلم سبحان الله، يعني كل واحد مننا عنده جزء من هذا العلم. ولما جيت أقرأ في هذا العلم، قرأت فيه حوالي مثلا 10-15 كتاب، فوجئت أن أنا مستعد أحط على كل قاعدة بيأصلها اللي وضع هذا العلم 20-30 موقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم و20-30 موقف من حياتنا. فإحنا جوانا عندنا حاجة لإدارة الأزمة. هضرب ليكم أمثلة سريعة وبسرعة كده علشان عايز أخش في درس النهاردة على طول. ربنا يا رب يبارك يا رب فيكم وفي أولادكم وفي بناتكم. أنت النهاردة سبحان الله مروح بعد ما أنت وزوجتك وأولادك وبناتك صليتوا التراويح، مروح لقيت واحد ثبتك في الطريق أنا عايز أتجوز بنتك. رجعت البيت شايل الهم وشايل كرب وشايل غمة، هجهزها منين؟ ما أنا معيش فلوس ولا معايا ولا معايا ولا معايا. قعدت مع زوجتك، ده أنت في يوم تكون فرحان بنتك تقدم لها عريس فتقول لها وأنا هجيب فلوس منين؟ فتلاقي زوجتك تقولك طب تعالى، وتاخدك على اوضه النوم وتشيل المرتبه وتشيل المولد بتاع السرير وتقولك ادي حل الحلل بتاعتها وادي الصواني وادي الاكروبال وادي تيفال وادي مش عارف الكاسات وادي مش عارف ايه وادي ايه، وانا شايله لها حته ذهب على كام جمعيه مع الحاجه فتحيه اللي جنب البيت عندنا. المشكله اتحلت. فالام الكريمه هنا عملت ايه؟ قبل ما الازمه تقع كان عندها من البدايه استعداد كويس جدا جدا جدا للازمه. فأزمة البنزين كان كل واحد مننا معبي التانك وعنده في البيت جركنين ثلاثة علشان لو ملقاش بنزين بعد كده هو عنده جركنين احتياطي. ادي إدارة أزمة. أولادنا كانوا في ثانوي والنور كان بيقطع، وكانت يعني ايه انا الأولاد بيذاكروا أيام امتحانات والنور بيقطع أعمل ايه؟ فالكل نزل على العباس واشترى كشافات، لو النور قطع الأولاد بيشتغلوا على الايه؟ على الكشافات. ده علم إدارة أزمة. لو شفت أي عمارة النهاردة بتتبنى، الحر الايام دي شديد جدا، مع كون كمان ان الناس كمان صايمه، العمال صايمه، فتلاقي الحداد ما بيروحش الصبح، انما بيروح امتى؟ تلاقيه شغال بالليل، تلاقي بتاع الصبه ما بيشتغلش الصبح علشان الحر وعمل مرهق، تلاقيه بيعمل ايه؟ شغال بالليل. ده كله اسمه علم اداره ازمه. ناس الكلام احبابي، انا ليه لما بنظر في كل ميدان من ميادين الحياه كل انسان مننا بتقابله ازمه بيفكر ازاي يخرج من هذه الأزمة؟ إنما حقيقة أحبابي إحنا قدامنا أزمة كبيرة جدا. إحنا قدامنا ورطة من الورطات. إحنا قدامنا عقبة ربنا سماها في القرآن عقبة. ربنا سبحانه وتعالى زي ما سمعنا الآن من الشيخ محمد العاشري في سورة البلد وهو بيقرأ في صلاة العشاء، قال الله سبحانه: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. تفخيم وتهويل من شأن العقبة دي. العقبة دي اللي هي يوم القيامة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها: إن من أمامكم عقبة كؤود. أنتوا قدامكم اختبار وعقبة وأزمة من أعظم الأزمات اللي ممكن تصيب أي إنسان. ده عقبة القيامة. عقبة القيامة دي كأزمة من الأزمات، مين فينا فكر يكون عنده علم إدارة أزمة بيوم القيامة؟ أنا عندي في اليوم ده أزمة، أزمة مش أزمة واحدة، ده أزمات، القبر أزمة، البعث والنشور أزمة، أهوال القيامة أزمة، الحساب أزمة، الميزان أزمة، الصراط أزمة، القنطرة أزمة، كل الأزمات دي بعد كده إذا اتحلت تلاقي نفسك في أرض ليس فيها أزمات ولا هم ولا غم ولا مشاكل ولا أزمات خالص، تلاقي نفسك فين؟ في الجنة. خدت بالك؟ إذا أنا المفترض الآن أنا قدامي أزمات كتير، الإنسان العاقل مننا اللي يبدأ يدور الأزمات دي هتتحل إزاي؟ نكمل درس امبارح. الأزمة بتاعت القيامة بتعدي لما تكون إنسان. الأزمة بتاعت يوم القيامة بتعدي لما بتكون إنسان. لما بتكون حريص على الفقراء والمساكين. تعالوا مع بعض نشوف إن أزمات القيامة كلها ممكن يكون مفتاح السر بتاعها قطع المسكين. ممكن يكون مفتاح السر بتاعها إنك لما تكون قافل يعني كفلت أسرة فقيرة تكون هي السر من وراء نجاتك من كل الأزمات اللي ممكن تقابلك من القيامة. أنا هبدأ بالآيات اللي الشيخ محمد قرأ بيها، والله عن غير قصد ولا كبلمت ولا أي شيء، داخل قرأ بسورة البلد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. طب يا رب العقبة دي نعديها إزاي؟ قال الله: واحد، شوف ربنا حط لك الأزمة وادالك حل الأزمة، فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ ها؟ فك رقبة مش موجودة. أو إطعام، أطعم مسكين، أطعم جائع. المشروع اللي احنا عاملينه في مسجد السنة دي أطعم جائع. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يعني إيه ذي مسغبة؟ يعني إيه؟ يعني في يوم مجاعة. في وقت المجاعة ده أحبابي الإنسان مننا بيبقى حريص على الأكل بتاعه قوي، حريص على الأكل بتاعه وعلى الشرب بتاعه وعلى الفلوس بتاعته، هو حريص حريص. ربنا يقول لك إذا كنت عايز تتجاوز العقبة دي أطعم مسكين، عايز تعدي من أهوال يوم القيامة وأزمات يوم القيامة أطعم مسكين. فلو أطعمت مسكين أنت بتعدي بأمان. طب يا رب لو ما أطعمتش ولا كنت في يوم من الأيام، هي معاني موجودة في القرآن بس نحطها النهاردة جنب بعضها. طب يا رب أنا لا أطعمت مسكين ولا في يوم من الأيام قلت للناس يا جماعة إحنا عاملين مشروع اسمه اعتق نفسك من النار بإطعام جائع، بس لو ما أطعمتش مسكين يا رب إيه النتيجة؟ مش هتعدي. معقول؟ آه. يعني لو ذهنك أو عقلك أو قلبك في يوم من الأيام ما حسكش من جوه إنك تتعامل مع جمعية خيرية في إطعام مسكين أو حد في البلد عندك تطعمه أو حد فقير تعرفه تطعمه، مش هتعدي يوم القيامة، مش هتعدي. تقول لي هات لي من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر: ما سلككم في سقر، إيه اللي ودكوا جهنم؟ قالوا لم نكوا من المصلين ولم نكوا إيه؟ إيه؟ أنتوا بتقولوا إيه؟ لم نكوا من المصلين ولم نكن إيه؟ أكنه علشان ما كانش بيقطع مساكين في الدنيا وقع في سقر في جهنم؟ آه. أظن السورة كلنا حافظينها، بس يا رب يكون المعنى وصل. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. أقع في جهنم يوم القيامة إن أنا ما كنتش، لأن أنت كنت في يوم من الأيام عايش أناني لنفسك بس. إنما اللي بيعيش إنسان حريص على الفقراء والمساكين بتكون النتيجة الجنة. قارن بين الآية دي بتاع سورة المدثر وآيات سورة الإنسان. ويطعمون الطعام، أهو أنا كل الآيات دي في إطعام الطعام، في إطعام جائع. ويطعمون الطعام على حبه، يعني إيه على حبه؟ حد يعرف؟ ها قولوا قولوا اتجرأ قول ما تخافش. على احتياج، ده قول من أقوال أهل التفسير. يعني كان في وقت حاجة وأنا طلعت. بعضهم قال لا أنت مثلا جعان فطلعت على كبدور طلبت واحد، مش دعاية، طلبت مثلا واحد سوبر كرانش لأن أنت بتحبه جدا، أنت مفيش احتياج ولا حاجة بس السندوتش اللي أنت بتحبه. وأنت نازل واحد فعلا فعلا فعلا فعلا فقير طلب منك، قلت له والله ما يغلى عليك، اتفضل يا عم السوبر كرانش. يبقى ده المعنيين، يعني في وقت الحاجة أو في وقت حب فعلا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. اسمع، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. خايفين من الأزمة دي. اسمع ربنا بيقول إيه؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ها نظرة وسرورة. وبعد كده أكتر سورة في القرآن اتكلم ربنا فيها عن طعام الجنة وشراب الجنة والطعام ده بيتقدم في ايه ومين اللي بيقدمه وبيتعمل لهم ايه في قلب الجنة والظلال اللي عايشين فيه. أكتر سورة اتكلم، من أكتر السور اللي ربنا اتكلم فيها عن وصف الجنة سورة الإنسان. ده كله ليه؟ مش كان قاعد طول الليل يصلي ولا طول النهار صايم ولا لا لا لا، ده في يوم من الأيام أطعم مسكينا. ولو ما أطعمش، أنا عمال أقول لك لو أطعم يعمل ايه، لو ما أطعمش يعمل ايه. طب ولو ما أطعمش مش هتعرف تعدي عقبة القيامة. ممكن والعياذ بالله تتسأل عن العمل ده تلاقي الإنسان وقع. الخسارة في أي مرحلة من مراحل الآخرة يا إخواني خسارة شديدة، لأن اللي هيسقط في مرحلة من المراحل أو في أزمة الأزمات بيقع في جهنم. في واحد يوم القيامة وقت تطاير الصحف، الناس كلها ما شاء الله أحسبكم منهم يا رب كل كلنا منهم، ناس يوم القيامة وقت تطاير الصحف راح مد إيديه خد ما شاء الله بإيده اليمين كتابه، واحد تاني جاي مد ايديه اليمين ياخد بيها الكتاب ما تمددش ما ترفعش، ده اللي تمدد ايديه الشمال وخدها من ورا ظهره من ورا ظهره وقع في النار. وربنا ذكر قصته وهو ليه خد كتابه بشماله وليه غل وصفت في النار بالسلاسل، وليه ترمى في جهنم؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. شوف الحسرة، ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا إيه برضو طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، اترمى في جهنم ولا يحض على طعام المسكين، خد كتابه بشماله ولا يحض على طعام المسكين، اتسلسل بسلاسل من النار ولا يحض على طعام المسكين، ما دخلش الجنة. ايوه صح، ده كلام ربنا. هاتولي بقى هيئة من الامم المتحدة ولا هيئة حقوق انسان تتكلم عن التكافل الاجتماعي او العدالة الاجتماعية زي الايات اللي انا بقولها لكم الان. ده ربنا بيوصل الان اللي ممكن الانسان مننا يفهمه ان مش هيعمل كده يخش النار، لا هيعمل كده يخش الجنة، ان من الكبائر انك ما تعملش كده. لان ايه هي الكبيرة؟ علمنا بعرف الكبيرة، قالوا الكبيرة اللي توعد الله عليها بالعذاب. لما ربنا يقول لهم ما سلككم في السقر، يقولوا ما كناش نطعم المسكين، ده اصبحت كبيرة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول ايه؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على، برضو انتوا مش حافظين الآيات دي بس حطوها جنب بعضها كده، ولا تحاضون على طعام المسكين. مفيش بينكم بين بعض رحمة بالفقراء ولا بالمساكين، ما بتحسوش بعض على كده. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الإيه، يقول يا ليتني قدمت الحياة، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا رب سلم يا رب، إيه ده؟ ده آيات مفزعة في مسألة إطعام الطعام، في مسألة أطعم جائع، آيات، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح شاة قال اذهبوا بهذه إلى فلان وبهذه إلى فلانة وبهذه إلى فلانة، لحد ما أهل بيت النبي عرفوا كده. في يوم النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي ذبح شاة فجاءت عائشة فأخذت توزعها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أين ما تبقى من الشاة؟ إيه اللي تبقى من الشاة؟ قالوا يا رسول الله ده الشاة توزعت كلها لسه بس الذراع، لأن هم كانوا عارفين النبي يحب لحم الذراع. قالوا له والله يا رسول الله ده احنا يعني وزعناها كلها إلا لحم الذراع. فقال سبحان الله بقت كلها إلا الذراع. يعني هم تصدقوا بها كلها إلا الذراع، كلها مشيت إلا الذراع. أم النبي قال إيه؟ بقت كلها إلا أجرها باقي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك أطعم مسكين ولو حاجة، ولو لقمة بسيطة، رغيف عيش ببريزة ولا بشلم، بس طلع. وانت يا جماعة احنا بنقول شنطة، أنا بقول شنطة، طلع رغيف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حتى اللقمة يتصدق بها العبد من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، حتى تأتي اللقمة يوم القيامة كإيه؟ اللقمة كجبل أحد. اللقمة أمال لو شنطة، اللهم 20 شنطة، أمال لو 100 شنطة، إذا كانت اللقمة بقت كجبل أحد حسنات. جبل أحد ده 7 كيلو متر، سلسلة جبال 7 كيلو، اللقمة كجبل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوه يا رسول الله من خير الناس، من خير الناس؟ قال خياركم من أطعم الطعام، خياركم. سيدنا عمر بيقول لسيدنا صهيب بن سنان الرومي إنك لخير لولا أن فيك سرف في الطعام، أنت إنسان عندي عالي جدا بس مشكلتك إنك مسرف أوي في الطعام. فقال والله أما سرفي في الطعام فمنذ أن سمعت رسول الله يقول خياركم من أطعم الطعام. عشان النبي قال خياركم من أطعم الطعام، أنا عشان كده بسرف في الطعام. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، شوفوا حال الصحابة لما يسمعوا الحديث عن إطعام الطعام. أبو بكر رضي الله عنه، النبي صلى الفجر، يعني يدوبك أبو بكر الصديق خارج من بيته لحد صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم أم قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال له إيه؟ أنا. من عاد منكم اليوم مريضة؟ أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينة؟ قال أبو بكر أنا من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا ووجبت له الجنة إلا وجبت له الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل يا رسول الله ما موجبات الجنة الأشياء التي توجب الجنة؟ قال إطعام الطعام. سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص سأل النبي يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون فيما يختلف الملأ الأعلى يختصم الملأ الأعلى في الكفارات والدرجات؟ أما الدرجات فإطعام الطعام وصلة الأرحام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس اليوم. أكثر حاجة ترفع درجتك إطعام الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم يخش على الصحابة أول يوم في المدينة يقول عبد الله بن السلام فاستقبلته أنظر ماذا يقول. فكان من أول ما قال أيها الناس أفشوا السلام أطعموا الطعام صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام. إيه ده؟ إيه الكم الهائل ده من كلام النبي؟ آه علشان يقول لك إطعام الطعام. تيجي تبص بقى في دينك أنت، في دينك أنت اللي يحلف يمين يعمل إيه؟ أطعم. أنت أخطأت أطعم. في كفارة الظهار أطعم 60 مسكين. من جامع امرأته في نهار رمضان أطعم 60 مسكين. الكفارة لمن قتل الصيد، الكفارة لمن أتى محظور من محظورات الإطعام، محظور من محظورات الإحرام أطعم أطعم. النبي يسألوه يا رسول الله ما بر الحج؟ قال أن تطعم الطعام. الصيام إيه أفضل حاجة في الصيام يا رسول الله؟ بعض الصيام الإنسان قال من فطر صائما، من فطر صائما، يعني برضو إطعام. إيه ده كله يا جماعة؟ أختم بحديثين في الآخر خالص. حديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا ممن كان قبلكم كان يسير في صحراء فمر على كلب في شدة عطش فنزل البئر فعطاه فسقاه، جاب المية فسقاه فشكر الله له فغفر له. واحد في يوم من الأيام سأ كلب ربنا دخله الجنة. أما لو أطعمت جائع، لو أطعمت مسلم وضعك إيه؟ بغي من بغايا بني إسرائيل، ده الحديث الثاني اللي هختم به. بغي من بغايا بني إسرائيل سأت كلب ربنا غفر لها ما كان. يا جماعة ده كبائر. بغي من البغايا، كم أضلت، كم ضيعت، كم وقعت في الكبائر، عملت مصايب قبل كده قد إيه، كم من الشباب ضيعت. سأت كلب دخل بشوية مية الجنة. أما نحن بقى لو اجتهدنا بقى في المشروع ده، مشروع أطعم جائع، ممكن يكون الأجر بتاعنا عند ربنا إيه؟ ممكن يكون الفضل عند ربنا إيه؟ إذا كان سقيا البهائم بتكون سبب لإدخال الجنة، أما بالكم بقى بإطعام وسقيا البشر ممكن يكون قدر رب عند ربنا سبحانه وتعالى قد إيه؟ ربنا يا رب يجزيكم خير. كل اللي تصدق معانا من امبارح، أنا عارف الناس ما كانتش عاملة حسابها، المفروض النهارده أنتوا عاملين حسابكم. بفضل الله أنا هقول لكم أول بأول كده إحنا وصلنا منين لل 5000 شنطة، بفضل الله إحنا امبارح كونا بفضل الله عز وجل ثم بكم 404 شنطة. بفضل الله عز وجل. نرجو ان شاء الله مع نهاية ان شاء الله العشر ايام او الخمستاشر يوم بتوع رمضان الاوائل نكون جمعنا باذن الله تبارك وتعالى 5000 شنطة ان شاء الله. ارجع اقول كلم والدك، كلم والدتك، كلم اصحابك، كلم قريبك، شارك معنا في مشروع اطعم جائع. ربنا يا رب يتقبل منك ويجزيكم خير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم.